أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: لماذا اعتبر شهر رجب من الأشهر الحرم وانفرد عن الأشهر؟ هذا شيء حكمة إلهية سبحانه وتعالى، وقد يكون من الحكمة يعني يكون شهر يفرد عن هذه الأشهر، هذا مما يخفف ويلة الحرب، لأنها لو جمعت جميع فإن يسهل عليهم يعني عدم يعني القتال، لأن مدة متصلة ثم يعودون لقتال متصل 8 أشهر. فلما جعلت 3 أشهر متصلة، وبعضهم قال هذه 3 الأشهر لمناسبة الحج يعني كانت معروفة، وهذا شيء ورثوه من شرع إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فكان هذا الشرع وتحريم الأشهر الحرم من عهد إبراهيم عليه السلام توارثته الجاهلية، لكن تحايلوا عليه بالنسيء، فكانت هذه الأشهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم حتى يتفرغوا للحج وتأمن السبل والطرق. ورجب أفرد، وقيل رجب مضر لأن مضر هي التي تمسكت بتحريمه، بينما ربيعة بن نزار تحايلوا وجعلوا رمضان هو الشهر الحرام بدل رجب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سماه قال وشهر ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهنا يكون هناك فترتين للسلام بدل ما تكون فترة واحدة، ولا شك إن كونهم يقومون يستعدون للحرب مرة بعد أخرى هذا قد يشق عليهم فكم من الحكمة أن يكون شهر منفرد فيضعون فيها أسلحتهم، وربما وكذلك يقطع الحرب ويدعوهم إلى السلم، ثم إذا أتت الأشهر الأخرى كذلك إذا كانوا قد أنشأوا الحرب فإنها كفيلة بأن يعودوا إلى رشدهم وينظروا في حالهم ومصالحهم. ثم كذلك هذه الأشهر وهي مربوطة مثل ما ذكرت في شهر رمضان وشهر الحج أنها تتنقل من ربيع إلى صيف إلى شتاء إلى خريف، فكذلك الأشهر الحرم، فأحيان لو كانت ثابتة بحسب الأشهر الشمسية ربما هذا لا يعني يكون فيه مصلحة مثل ما هي بهذه الحال، فتمر فترات الشتاء فيمنعهم الشتاء من الحرب ولو لم يكن في الأشهر الحرم، أو يمر فترة من القيض والحرارة الشديدة فتمنعهم، فيكون هناك مانع طبيعي وهناك مانع شرعي بحكم هذا الشرع الحكيم الذي ربط الأحكام بالأشهر القمرية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول في قول عن ابن عباس رضي الله عنه يقول أنه كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزل ملك من السماء ومعه فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، يقول لماذا هذه السورتين نزلت بواسطة غير جبريل؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول أنه في قول عن ابن عباس يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع صوتا من السماء، يقول فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، يقول فنزل منه ملك وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وخاتيم سورة البقرة، يقول هذه السورتين نزلت بواسطة غير جبريل، يقول لماذا؟ لما أظن الأصل النزول، النزول الأساس عن طريق جبريل عليه السلام، لكن هذا يعني كأنه نزل بالحكم بهذا الحكم، وإلا فالآية والسورة إنما نزل بها جبريل عليه السلام، لكن الحكم هذا وهذا الفضل الذي نوه بشأن هذه السورة وخاتيم سورة البقرة نزل به هذا الملك، لأنه هو الذي نزل بالسورة والآيات، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول من لا ولد له وأخذ طفلا لغيره قال ثم رباه وسمي باسمه حتى بلغ المولود في بيته، يقول هل هذا الولد يكون محرم يقول للذكور وإناث هذا البيت؟ لا يكون إلا إذا أرضعوه، إن كان أرضعته يعني زوجته أو إحدى محارمه من أخت أو أم أو نحو ذلك، فإن دخل معهم بالرضاع في سن الرضاع فهذا طيب وحسن، يكون أخ لهم من الرضاع، خال من الرضاع، عم من الرضاع، بحسب ما يكون. أما إذا لم يرتضع ولم يرضع ومجرد أنهم ربوه فلا يعتبر منهم، ولا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، بل ينسبه إلى أبيه، ينسبه إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم، هو أقصد عند الله. أحسن الله إليكم. يقول: الصلاة في سطح المسجد النبوي هل تعدل أجر 1000 صلاة؟ الذي يظهر أنه السطح نفسه إذا كان في السطح فحكم السطح حكم ما تحته. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لبست البرقع أو النقاب والغطوة من فوقهما وهي محرمة للعمرة، هل عليها شيء إذا كان هناك محذور للعمرة؟ ما ينبغي، يعني الغطوة تكفي، وإذا كانت خفيفة يعني تضع غطاء يمنع أن يرى وجهها، لكن لا تنتقب المحرمة كما في الحديث، ولا تلبس البرقع، هذا المحرمة منهية عنه فلا ينبغي لها، بل تسدل شيء خمار وما إلى ذلك حتى لا يرى وجهها أثناء إحرامها. فإذا كانت مع محارمها في سيارتها أو في خيمتها أو في بيتها وهي محرمة فلا حرج عليها، تكشف وجهها. ويقول أن البرقع من تحت شيخ وفوق الغطوة وقت ال... ولو كان هي منهية عن البرقع أو النقاب أو اللثام، كل هذه الأشياء المحرمة ممنوعة منهن. أحسن الله إليكم. يقول: هل مني الزوجين طاهر؟ هذا هو الصحيح، المني يعتبر طاهر لأنه أصل الإنسان، فذلك يعني يعترض على من كانوا يقولون بنجاسته، وإن كانوا هم يقول لا نقول بنجاسته خلقة، لكن لأنه يجري مع مجرى البول فيقولون يكون ربما خالطه شيء، وهذا كله كلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني تهون من شأن المني الذي يكون على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول إن كان يابسا حككته، وإن كان رطبا نضحته، أو كما قالت رضي الله عنها، مما يدل على أنه طاهر، لأن الشيء النجس لابد أن يعتنى بإزالته وغسله. فأكثر الفقهاء على أن المني ماء الرجل وماء المرأة كله يعتبر طاهرا، ولأنه أصل خلقة الإنسان ينبغي أن يقال أنه نجس. أحسن الله إليكم. يقول: وجدت رجل من غير المسلمين في المدينة، يقول: وأوصلته مشوار، هل ما أخذته منه من مبلغ جائز، علما بأني نصحته إلى الإسلام؟ ما كان ينبغي، كان ينبغي أن تنبه المسؤولين، يعني إذا كان غير مسلم ما الذي أدخله المدينة؟ مر بنا أن الكفار لا يجوز لهم أن يدخلوا الحرمين، وحتى والحمد موجود لوحات طريق غير المسلمين أنهم لا يدخلون المدينة، لا يدخلونها إلا لحالات ضرورية، أو إذا أراد أن يعرف الإسلام، مع أن قلنا حتى لو أراد يعرف الإسلام ما له داعي يدخل، يعرف الإسلام وهو في بلده. فلا ينبغي التساهل مع نصراني أو يهودي أو بوذي أو نحوهم، لا يتساهل معهم، وإذا عرفت أنه كذا فلا تشيل ولا إلا أن تبلغ المسؤولين إذا كان قد دخل بطريقة يعني خفية حتى يعرف حاله ويخرج من المدينة. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاغتسال لابد أن يكون من إنزال المني؟ إنما الغسل إذا خرج المني من أحد الزوجين، من كليهما أو من أحدهما، فمن خرج منه الماء فكما جاء إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، فإذا خرج الماء حتى ولو لم يكن جماع وعلاج، يعني لو لاعب زوجته وشيء من هذا القبيل وكل منهما خرج منه المني فيجب الغسل على كل منهما، وكذلك لو لم يخرج الماء لكن صار علاج فأولج في فرج زوجته فيجب على كل منهما الغسل ولو لم يخرج المني. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون الإنسان راضيا بالقضاء والقدر عندما يصاب بالمرض؟ يعني يستسلم لله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، والذين كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني تحتسب وتسترجع وتسلم أمرك لله سبحانه وتعالى وتسعى في الشفاء، تسعى في الأدوية رقية وأدوية مادية وما إلى ذلك، لكن ما تظهر الجزع والتسخط والولولة وشيء من هذا القبيل وضيق الصدر، إذا هذا يدل على عدم الرضا بالقدر. لكن إذا لم يكن منك شيء من هذا القبيل إلا، لكن قد يكون في شيء أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه مثل الأنين نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك بعض السلف يعني من حرصهم يعني حتى الأنين يقصرون أنفسهم، ما يكون منه شيء من الأنين ولا شيء من هذا، لكن أحيانا المريض يكون يعني عنده من ما يجد من الألم، فهذا إن شاء الله لا يؤاخذ، لكن يؤاخذ بلسانه، فكان يتكلم بلسانه ويتسخط ويتذمر، فهذا يدل على عدم الرضا بالقدر، بل يكون أكثر من هذا أنه يكثر من ذكر الله ويحمد الله والحمد لله ويذكر الصحة التي مرت به. فلذلك كان يروى عن أيوب عليه السلام وقد ابتلي بالمرض يعني يمكن أكثر من 18 سنة، فلما قيل له يعني اسأل الله قال إني أستحي من ربي، كم سنة مرت علي وأنا في الصحة وعافية حتى مرت عليه السنوات ويستحي من الله أن يعني يسأله الشفاء والعافية. معنى هذا كونك تسأل الله الشفاء والعافية هذا عبادة وطاعة تثاب عليها، ما في شيء، هذا تخفيف على هذه الأمة، فكونك تسأل الله الشفاء والعافية هذا لا حرج فيه. لكن هذا النبي الكريم انظر هذا الموقف، وقد مضى عليه 10 سنين في صحة وعافية، يقول ما مر عليه 18 سنة. فهذا من صبر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. أحسن الله إليكم. يقول هل تجب الزكاة في حقوق التقاعد الإجازات بعد استلامها ووضعها في البنك، وذلك لبناء منزل له ولأولاده حيث أنه يسكن بالإيجار؟ كيف يعني؟ يقول هل تجب الزكاة في حقوق التقاعد الإجازات التي يستلمها بعد استلامها، يقول ووضعها في البنك، ما أدري يقصد هل وضعها في البنك يمر عليها حول أو يعني، إذا كان قصده أنه عند التقاعد يصفون له ما يسمى بحقوقه، يعني يعطى مقدار من المال مقابل سنوات خدمه جملة واحدة. إيه نعم، بس هو يقول يا شيخ بعد استلامها ووضعها في البنك وذلك لبناء منزل. فإذا استلمها يعني ما يعتبر ملكها حتى يستلمها حقيقة، فإذا استلمها من الشركة أو من الحكومة صارت ملك تام في يده، فهنا إذا وضعها في حسابه إذا مر عليها سنة وهي كذلك، ولو أرصدها لبناء منزل أو لمشروع أو ما إلى ذلك، فكل ما مر عليها سنة من وقت إيداعها كل ما مر عليها سنة يخرج زكاتها. هذا إذا كان هذا قصد الأخ. أحسن الله إليكم يا شيخ. في مسألة الصلاة إلى النعال يا شيخ، يعني ورد النهي وكان الصحابة يعني يصلي ومن أمامه بنعاله مثلا أو تكون يعني بجانبه أو بين رجليه، ويشكل يعني هذه بلوى عامة الحقيقة، بلوى يعني عامة، وقد يكون ما أدري التخلص مولفة. الرسول السلام يعني لما وجه صاحب الحذاء أنه إذا صلى إما أن يصلي بحذائه، فإن نزعها فلا يضعها عن يمينه ولا عن شماله فيؤذي بها من حوله، يعني انظر كيف، لا تضعها أمام جارك بل ضعها بين رجليك فهي تخصك، فكونك تضعها أمام، وهذا يحصل كثير، لكن قد يكون مع كثرة الناس وكثرة الأحذية وضيق الأماكن قد يكون في ذلك حرج، واتقوا الله ما استطعتم. فينبغي الإنسان أن في هذا الشأن يجتهد يضع حذاءه في مكان لا يؤذي فيه أحدا. أحسن الله إليكم يا شيخ. في أحكام السقط يا شيخ، يعني من أسقطت في الشهر الأول والشهر الرابع، أحكام بالنسبة للصلاة وللجماع، الذي يظهر لي والله أعلم أن السقط إذا أسقطت المرأة قبل المدة يعني لشهر أو لشهرين مهما كان، فبالنسبة للدم تنظر يعني ما ينزل منها من دم، إذا كان هو من جنس دم الحيض ودم النفاس فلا تصلي ولا تصوم، وإن كان بعض الفقهاء يقيد هذا بأربعة أشهر فأكثر، وأيضا يقيده بحال السقط إذا تبين في خلقة أو لم يتبين، والذي يظهر أن الحكم يتعلق بالدم نفسه، فإذا تبين أن الدم نزل منها مثل ما ينزل دم النفاس ودم الحيض غليظ أسود له رائحة كريهة فهذا حكمه معروف. وفي الغالب بعض أهل العلم يقول إن المدة في هذه الحالة تتناسب مع مدة الحمل، فإذا أسقطت لشهرين فقد تكون المدة التي يعني ينزل فيها الدم 10 أيام، وإذا أسقطت لأربعة أشهر تكون المدة 20 يوم، وهكذا. فيرى فيه نوع من التناسب بين ما الفترة التي يقضيها الجنين في بطن أمه ونزوله. فهذا الجماع كذلك مرتبط بانقطاع الدم، بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم لكن ما نستطيع نقول تجلس 40 يوما إذا أسقطت خاصة لشهر وشهرين، فإذا انقطع الدم تماما ففي هذه الحالة تعود للحكم من الصلاة والصوم وإباحة الجماع. لكن لو أن زوجها اعتزلها ولم يجامع فهذا هو الأولى والأحوط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.